من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بكم مستمعين الأعزاء إلى مواجهة، ونسعد بصحبتكم في مواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك. ونحن معكم خلال هذه الفترة حتى دقات الثانية. مياد الفيشاوي وجيهان طلعت على هندسة الهواء، أمان هلال، رئيس التحرير أشرف البهية، مواجهة إخراج نميس أبو زيد. مرة أخرى نرحب مستمعينا الأعزاء بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وأيضا بنرحب بكل السادة المستمعين الذين ينتظرون البرنامج عبر أثير موجات البرنامج العام 107.4. بننتظر كل المكالمات التليفونية كالمعتاد على 52 92 303، بيسبقه رقم 2 2 57 92 303، وأيضا على صفحة البرنامج العام على فيسبوك 107.4. موضوع هذه الحلقة: ما هو القرار الذي ينتظره المصريون من القيادة السياسية وبدعم منهم وهم واقفين خلف القيادة السياسية زي ما كلنا حاسين مشاعر ونبض المصريين كلهم. ده طبعا بعد حادث مسجد الروضة وبعد كل الأحداث اللي فاتت، لأن القيادة السياسية مش بتشتغل لوحدها. القيادة السياسية لما بتلاقي دعم شعبي بتقدر تاخد القرار الصعب، أيا كان القرار الصعب وأيا كان شكله وأيا كان توقيته. فهم منتظرين ايه دلوقتي؟ ايه القرار المنتظر من القيادة السياسية بدعمهم؟ ومستنين انه يصدر الفترة اللي جاية او يشوفوه الفترة اللي جاية. ما القرار الذي ينتظره المصريون من القيادة السياسية؟ بننتظر كل الآراء والمشاركات على تليفون إذاعة البرنامج العام 2 57 92 303. هناك رقم تليفون آخر مستمعين الأعزاء يمكنكم الاتصال عليه، وهو 2 57 84 124. التليفون مرة أخرى، الخط الآخر 2 57 84 124. ونذهب الآن إلى اتصال تليفوني. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا كارثة الكلمة، واهلا بمدام جيهان طلعت. اهلا بيك. انا مدنة مصرية يا استاذ احمد. اهلا بسيادتك. بحب بلدي، ولو نعمل ان انا اقدر رئيسي بعمري هعمله، وملعونين في كل كتاب اللي عملوا الموقفة دي. نتعرف بحضرتك، مدنة مصرية كفاية كده. بتكلمينا منين يا حاجة؟ دمياطية. تشرفنا. بس مكرة الناس اللي على قد اللي مع رئيس حبيبي واللي نفضوا بعمرنا وبحياتنا. ايه القرار اللي يعني نفسك تسمعيه او تشوفيه قريب من القياده السياسيه؟ انه يرشح تاني نفسه. شكرا يا حاج. شكرا جزيلا. شكرا يا حاج. شكرا. ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف على حضرتك مهندس ثروت عبد الهادي. اهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. هو طبعا لن يرضى حد اللي بيحصل في البلد نهائي، وكلنا رافضين، مسيحي مسلم يهودي اللي موجودين كلنا رافضين هذا الكلام. ولكن برضو السياسة بتاعتنا فيها أخطاء. ما هي الأخطاء؟ يعني إيه إن أنا أحط مجرمين مرمين في السجون بقالهم كذا سنة وما تحكموش لغاية دلوقتي وخلصنا منهم؟ لازم يتخذ قرار من القاضي أو من المستشار أو من رئيس الدولة بإعدام هذا الناس فورا، ده لو عايزة تنظف في البلد. ثانيا، رئيس مجلس الوزراء بيعمل إيه مع الوزراء بتوعه؟ كله مرخرخ، واخد بالك؟ المحافظين بتعمل ايه؟ رؤساء الاحياء بتعمل ايه؟ كله صفر، انتاج صفر، انا اديهم صفر في كل شيء، كل شيء اديهم. لا معلش، لا باشمهندس ثروت عبد الهادي، يعني استخدام الالفاظ يكون بحدود، وحساب الوزراء بيكون في اجتماع وفي تقديم. لا هو واضح انه برضو في تقصير في حصوله على المعلومات، يعني احنا كنا سايبينه يتكلم براحته طبعا، ما كناش عايزين نقطعه خالص، لكن يبدو انه مش متابع مثلا حركه وزير الاسكان في اللي بيحصل، يعني اذا كان المدن ال 14 مدينه جديده، مين اللي بيبني ال 14 مدينه جديده اذا ما كانش وزير الاسكان؟ طب مين اللي عامل وقف خسائر ال 130 شركه بتوع قطاع الاعمال اذا ما كانش وزير قطاع الاعمال شغال كويس؟ طب مين اللي عامل المدن الصناعيه الجديده اللي شغاله دلوقتي من اسوان لغايه اسكندريه الا اذا كان وزير الصناعه والتجاره شغال كويس؟ وزاره التموين ايضا، الاستثمار اللي زاد 50% منذ تغيير القانون، يعني منذ تغيير القانون من كام شهر زاد 50% حجم تدفق الاستثمار على مصر، وكل الناس بتشيد بوزاره الاستثمار. طب اذا ما كانش هو شايف كده، امال وزاره الاستثمار دي بتعمل ايه؟ زي ما تقول يا حضرتك وزير التموين، وزير الدفاع، الداخليه شايله شيله كبيره. طب هو دخل شط في كل الوزراء كده انهم كلهم شغالين وكلهم يعني قال لفظ ما يعني نتحفظ عليه، لكن كنا نفسنا تكمل رأيك زي ما انت عايز. لكن فكرة صدور الأحكام، احنا دلوقتي الشعب المصري كان موجود من البداية من ساعة 2013 ما تمت، وقرر ان الدولة دي تسير في طريق النظام الشرعية الدستورية، والنظام اللي في مصر نظام شرعي دستوري مبني على سيادة القانون. هو عايز نظام شرعي ثوري، ده موضوع تاني، دي قصة تانية، لكن انه عايز القيادة السياسية تجيب القضاء وتقول لهم زور الاحكام بسرعه ولا خلصونا بسرعه ولا زور الاحكام الفلانيه، دي مش تبقى دوله. يعني كلنا متضايقين من فكره تاخير الاحكام، بس العيب مش في القضاء، وما يقدرش حد يدخل في شغله، الفكره في تشريعات محتاجه تعديل ومحتاجه تغيير عشان الاجراءات تقل ومده المحاكمات تقل. لكن فكره انه عايزين احكام عايزين ننفذ وعايزين نعمل، دي فكره مش بتبقى في الدول المتحضره، رغم الالم كلنا اللي شايفينه من وجود مجرمين لسه احكامهم مطوله. خلينا برضو نقول استاذ احمد رفعت، احقاقا للحق ان السياسه التي تتبعها مصر سياسه البناء والتنميه رغم حربها ضد الارهاب هي التي اثرت عليها وضدها احقاد الارهابيين، كما ترفع جريده الجمهوريه بتقول ملفات اشعلت نيران الحقد ضد مصر، اصلاح الاقتصاد، عافيه الامن، مصالحات المنطقه، واستعاده المكانه، وتنميه سيناء. سيناء عامله يعني مشكله كبيره عند اعداء جنبنا، مش عايزين مصر تنميها خالص، كانوا مستريحين 40 سنة اللي فاتوا، فجأة لقوا سيناء دي بتتعمر وبتعمل فيها مطار الميز الدولي اللي هيستقبل 1.5 مليون مواطن في السنة، وبتعمل فيها الإسماعيلية الجديدة 342,000 ناس ما هيسكنوا في 51,000 وحدة سكنية شغالوا 80,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواقين اللي كانوا بينقلوا الرمل والزلط والطوب والأسمنت والحاجات دي كلها. رفح الجديد 10,000 مسك شقة واحدة سكنية و400 منزل. جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء اللي هي فيها تخصصات نادرة ما كانتش مصر بتخرج منها طلبة أو بيدرسها يعني المصريين خالص. عودة السياحة تدريجيا أيضا، لا ده كل ده نتكلم في سيناء بس. عاملة كمان شرق التفريعة والمنطقة الصناعية هناك وتنمية قناة السويس، وعاملة قرية الأمل، وعاملة صحاري السرابيوم، وعاملة أنفاق قناة السويس. كل دي حاجات ما كانتش موجوده، وده معناه انك انت بتعوض 40 سنه فجاه كده سنتين ثلاثه بتحارب الزمن. فطبعا ده يعمل مشاكل عند اعداء مش عايزين مصر تكبر ولا يعني التنميه فيها ترجع تاني. نستقبل تليفوناتكم. مساء الخير. الو. الو، اهلا وسهلا يا فندم، اتعرف بحضرتك. معاك الحاج محمد حسين. اهلا يا حاج محمد، اتفضل. انا عايز اقول بس للجيش الحدود دي ازاي العربيات دي دخلت البلد، يعني عايز ادعوهم لتنشيط المراقبه اكتر في الوقت نفسه، يعني يحمونا شويه من المهزله اللي احنا فيها دي. وعايز اقول لبيت العيله، بيت العيله يذهبوا للناس في البدو في سيناء مع حمايه الجيش والشرطه، ينصحوهم ويوردوهم الحلال والحرام، ما يسيبوش الناس كده تايه بين الارهابيين كده يعني. وعايز اقول للرئيس السيسي اثبت واستمر واحنا وراك وهنشد باسرك، والجيش مع واحنا مع الجيش ومع الشرطه، وفي الوقت نفسه بندعو الرئيس السيسي يعجل باعلانه للترشيح اللي جاي. شكرا. في الوقت نفسه يعني عايز اقول له استاذ احمد احنا متشكرين جدا على انت فتح لنا الباب دوت يعني. العفو. شكرا شكرا شكرا. طب فكره تهريب بالعربيه دي فكره اتكلمنا فيها كتير وقلنا فضلت جماعة إرهابية في السلطة لمدة سنة كاملة عندها رئيس وفضلت قبلها سنتين موجودة هي تقريبا اللي بتدير الأمور في مصر. عندك 1200 كيلو متر مع ليبيا لوحدها طبعا مساحة كبيرة صعب من أي جيش في العالم يقدر يغطيها بالكامل. عندك أقل منهم شوية مع السودان. عندك طبعا الألفاء اللي كانت موجودة. ففكرة مرور أعتقدش في حاجة بتمر دلوقتي. الدليل أن الجيش كل شوية نسمع خبر عن تدمير يعني عدد كبير من العربيات اللي جاية من المنطقة الغربية. لكن احنا عارفين من الاول المسألة هتطول شوية وحرب عصابات شغالة. فكرة اضرب واجري واختفي دي فكرة يعني بتبقى مزعجة للجيوش الكبيرة لكن في الاخر الجيوش الكبيرة بتنتصر. دي نظرية ما فيش يعني فيها اي شك يعني. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو فندم. الو. ايوه فندم اتفضل. معلش انا معك وعلى الخط بس حصل تداخل. اتفضل يا فندم. الله يخليك. حضرتك معاني ولا معايا خط ثاني؟ محمد اللي كنت موجود. ايوه يا فندم انا معاك على الخط. طيب نشكرك استاذ محمد. خلاص كتر خيرك يعني شرفتنا. تم الرد كمان على كلام حضرتك. احنا بنشكرك. شكرا حاجه محمد. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك ابو الوفا نجيب. اهلا وسهلا استاذ ابو الوفا. ممكن اطلب بس من حضرتك يعني صوت صوت الراديو عند حضرتك يعني نخفضه شويه علشان نقدر تسمعنا بوضوح ونسمعك بوضوح. لو سمحت استاذ احمد. نعم فضل. انا هتكلم بسرعه عشان الصوت يخلص. احنا مش عايزين الناس تتحول لرماد. كلنا في الداخل شعارين وعارفين وشايفين. احنا عايزين الموضوع احساس المصريين كله يصل الى كل يعني انحاء العالم عمليا وواقعيا. قول لنا القرار. قول لنا اقتراحك على طول. يلا خليك اجابه كده. قول لنا اقتراح. اقتراحي احنا عايزين دعم مالي عشان الاسلحه وعشان الطلعات الطيران اللي بتراقب الحدود بيكلف الدوله كثير في هذه الاونه. احنا عايزين اولا الدول العربيه ودول الخليج دعم مالي فعلي. احنا لان احنا نيابه عنهم بندافع وعايزين مؤتمر صحفي بما فيه شباب العالم حاليا وفورا يجتمع حتى ينقل الصوره لما حدث. وعايزين ناس يعني عايزين اذاعات والسنه بجميع اللغات. احنا عارفين احنا عايزين الاعلام يخاطب العالم فعلا وعملا وقولا. يا استاذ الفاضل يعني كلنا لا يمكن شيء من الخيال لما حدث. انما عايزين العالم يحس بنفس احساسنا ويدعمنا فعليا ليس قولا وليس. والنار تتحول لرماد بعد ذلك لا يجوز. شكرا بارك الله فيك. شكرا. شكرا لحضرتك. طبعا فكره المخاطبه العالم اتكلم فيها السيد الرئيس في شرم الشيخ وقال ان احنا بصدد إنشاء قناة عالمية ممكن تبقى بأكتر من لغة. ففكرة جيدة محطوطة في الحسبان. فكرة مخاطبة العالم وإن هنرجع شباب بالعالم تاني. لسه كانوا هنا والمسألة هتبقى صعبة بتاخد وقت ومكلفة. لكن كل عالم عز مصر كل عالم كان على يعني مستوى الحدث ومفيش حد تخلى في تقديم واجب العزاء. فأعتقد العالم كله كان شاهد على الجريمة. خلينا برضو استاذ احمد نذهب الى اي حد بيتابع اي اخبار بتنشر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او بيراها في اي جريده او اي موقع الانترنت يستوثق من المعلومه قبل ان هو يشيرها او يعمل لها نشر او قبل ان هو بياخدها بيتم تداولها مع الاخرين سواء بقى على حسابه على الفيسبوك او مع الاصدقاء على صفحته او حتى ودي بينه وبين الاصدقاء. اللي ياخد معلومه او خبر يستوثق من المعلومه قبل ان يتم تداولها. ما خدش خبر احنا عايزين كذا فدايين كذا. حلقه السبت وكويس انك فكرتنا تاني النهارده. ويا ريت يبقى على طول التذكره دي لان احنا ما في ناس محتاجه زن كتير علشان تبقى منتبه باستمرار. يعني في خلال الحادث مسجد الروضة والشهداء الذي حدث تم نشر صور لا تمت على الإطلاق. لا تمت على الإطلاق. فيديوهات لا تمت على الإطلاق بالحادث رغم أن صور الحادث نفسها موجود. أكثر تأثيرا وأكثر ثراء وخير سفير للعالم كله على للتعبير عن تمام. فياريت يا جماعة يعني نستوثق جيدا قبل نشر أي خبر أو أي أو تداول أي معلومات ونذهب إلى اتصال تليفوني. السلام عليكم. أيوة مساء الخير. سعيد مع حضرتك مراد رضا من اسكندرية. اهلا يا استاذ مراد. اهلا بحضرتك، بحييكي وبحيي الاستاذ احمد رفعت. شكرا. الله يخليكي. وبعزي شعب مصر كله في الحدث الاليم دوا. وعايز اذكر الاستاذ احمد رفعت الحادثه ديت بتفكرك بحاجه يا استاذ احمد رفعت لو تفتكر. تفتكر جنودنا في رفح في شهر رمضان ساعة الإفطار وتناول وجبة الإفطار حدث نفس الفعل، يعني الفعل ده حصل. تقصد يعني فكرة الغدر يعني بالناس. وهم كمان بيقوموا بشعيرة دينية يعني الصوم أو الصلاة أو العبادات. يعني أنا يعني أستنكر خالص وأبعد حاجة اسمها إسلام إرهابي، لكن أقول إرهابيين وليس إسلاميين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين به، أنا شايف إنه بيحتضر الإرهاب، بيحتضر يعني إيه العملية دي؟ عملية انتحار ليهم. بمعنى أصح هما كده خسروا، يمكن كانوا عندهم قضية وليكن هي بالنسبة قضية ضد الشرطة والجيش، لكن القضية دلوقتي اتحولت ضد الشرطة والجيش والشعب. بمعنى أصح لو بعض الناس من أهل سيناء أو بعض الناس صغار النفوس يمكن قد بيتعاطفوا معهم، دلوقتي خسروا اليابس والأخضر واليابس، وهم كده دي عملية انتحار فيهم، دي عملية انتحار كامل، مش مجرد كده خلاص كده هم استنزفوا كل اللي عندهم، استنزفوا كل يعني خسروا حتى الشعب. فالحرب بتاعتنا دلوقتي يعني أرجو من الشعب المصري إن يساعد الشرطة ويساعد الجيش. إزاي يا أستاذ مراد؟ يعني بوعيه إزاي؟ بوعيه دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما يلاقي أي حاجة مستصغر، حاجة بسيطة، حاجة غريبة بتحصل في عمارته، في شقته، في الحي بتاعه، في المنطقة السكنية بتاعته، يساعد. عشان كده يعني معلش عفوا، كتر خير الشرطة وكتر خير الجيش، انهم برضو في سراب وفي يعني في فجوة كبيرة قوي، يعني هم بيحاربوا ناس مجهولة ومش موجودة. والحاجة الثالثة بقى عايز أسأل الأستاذ أحمد رفعت، مش لاحظ إن تركيا وإيران والسودان ما عزوش حتى الشعب المصري، حتى لو مختلفين في القيادة السياسية، حتى يعزوا الشعب، يبقى ما خسروش القيادة والشعب؟ لا بس أنا كنت عايز أحيي حضرتك وأقول إنه كويس إنك حضرتك صححت التعبير. كنت قايل انه كان خلافهم مع الجيش والشرطه بس، وبعد كده تحول الى الشعب كله، هو من الاول مع الشعب كله، لكن حضرتك بعد كده قلت انه مع بعض الناس في مصر ممكن يبقوا كانوا مقتنعين، فكويس ان حضرتك صححت. لكن برضو تصحيحا لباقي المعلومات، انه السودان وايران وتركيا عزوا الشعب المصري وادانوا الحادث. طبعا لا يعني ان قطر ادانت، اسرائيل ادانت، رغم انهم اكثر مستفيدين من اللي جرى، فسيبك من الشكليات، لكن تصحيحا للمعلومه هم فعلا ادانوا وعزوا الشعب المصري. شكرا استاذ مراد رضا. ونذهب لاتصال تليفوني اخر. أيوة قبل الموجز الانباء. اتفضل يا فندم. الو ايوه يا فندم اتفضل. الله يحفظك. تعرف حضرتك ايوه مع سعادتك محمد عبده وعبد العزيز ابراهيم. اهلا يا استاذ محمد. الله يخليك. الله يحفظك. انا موجه لغه انجليزيه تبع وزاره التربيه. اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا سامع حضرتك بتقولي موجز الانباء لو يعني احنا عايزين ناخد حضرتك في خلال 3 دقائق بالظبط. اتصل بعد شويه ممكن؟ لا احنا سامعينك دلوقتي. اتفضل يا فندم. اقول وجهه نظري دلوقتي. اتفضل. الله يخليك. طب باختصار يا فندم، امبارح انا مسجل رساله باسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، امبارح سجلتها، فانا دي تعتبر سابع رساله ابعتها لسعادته، والإفادة قالوا لي إن وصلت الرسالة بتاعتي على إيه يا فندم؟ مشينا في الموضوع على طول. أيوه اسمه مصطفى بشريف رئيس الديوان، وبعد كده قالوا لي وصلت الرسالة لعباس بكامل. عن إيه الرسالة؟ أيوه ما أنا بقول لحضرتك، فالموضوع في غاية الأهمية، وأنا كتبت لسعادة الرئيس. يا فندم خلاص سيب لنا تليفون حضرتك في الكنترول وأنا أكلم حضرتك بعد الحلقة إن شاء الله. مش ممكن اكمل الكلام يا فندم؟ اكيد. طالما رساله خاصه حضرتك بعتت رساله خاصه الاخت عندها استعداد تسمعني. ما احنا عشان على الخاص موجز الانباء. سكت الكلام. والبندقية تكلمي والنار طلقت البارود شدت على ايدين الجنود وتبسمي سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار طلقت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار طلقت البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. القائم بأعمال رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمتابعة تقارير الأداء الاقتصادي ومسار المشروعات الكبرى. وزير التجارة يعلن تشكيل مجموعة عمل لتحديد احتياجات المشروعات القومية من الصناعات المحلية. رئيس مجلس النواب يؤكد أن حادث مسجد الروضة بشمال سيناء عمل إرهابي بشع يخالف الشرائع السماوية. هيئة المفاوضات السورية تؤكد أن الأزمة السورية لن تنتهي إلا بحل سياسي شامل وعادل. مقتل 10 من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار جنوب اليمن. القوات العراقية تستعد لاستعادة منطقة وادي حوران آخر مواقع تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الغربية للبلاد. المرشح اليساري المعارض سلفادور نصر الله يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في هندراوس بحصول على 45.17 درجة في المئة من الأصوات وفق النتائج الأولية الجزئية المعلنة. الرئيس الشيشاني رمزان قديروف يعرب عن استعداده للتنحي عن منصبه. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. في مواجهة، أنتم معنا مستمعين الأعزاء عبر أثير موجات البرنامج العام 107.4، التليفون 257-84-124 و257-92-303، وما هو القرار الذي ينتظره المصريون من القيادة السياسية؟ Yeah. ما زلنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة ثانية أستاذ أحمد، ومنتظرين طبعا اتصالاتكم على هاتف البرنامج العام 257-923-3 و257-84-124. ما هو القرار الذي تنتظره وينتظره المصريون من القيادة السياسية؟ معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذة ميادة، الأستاذة جيهان طلعت. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. حسن بغداد عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بك يا فندم. زي الحال يا فندم. الله يخليك، الحمد لله. أنا بنترحم على شهدائنا دول يا أستاذ أحمد، وربنا يرحمهم كده وإن شاء الله في جنة الفردوس إن شاء الله. الله. لكن طبعا المطلوب دلوقتي من القيادة السياسية، أيوة، القرار بقى الإيجابي اللي حضرتك تستناه. التركيز على سيناء بإصدار الأوامر، يعني التفتيش في منطقة سيناء دي كلها، عشان الفئران اللي قاعدين في الجحور دول يطلعوا. الفئران دول اللي في الجحور يا أستاذ أحمد يطلعوا دول إن شاء الله. فيعني عايزين كده أمر من سيادة الرئيس أنه كل العناصر اللي في سيناء ينتقم، يعني إن شاء الله نقضي عليها بإذن الله. وبأختلف مع البشمهندس اللي تكلم أستاذ أحمد، اللي هو خلى الصورة سودة وقاتمة. لا، مهندس ثروت، في محافظين شغالين وفي وزراء شغالين زي الفل. في تكفير يعني يا استاذ جهان طلعت، في بعض التكفير، لكن مش الصوره سودا وقاتمه زي ما قال. انا بحيي حضرتك على استخدام المصطلحات اللائقه والملائمه في تقصير. بحيي حضرتك على استخدام المصطلحات الملائمه. يعني احنا بننتقد باستخدام المصطلحات الملائمه للشؤون الاعلاميه. لا لا لا، هو تلميذ يديله صفر. لا لا، ده وزير دكتور محترم وناس شغاله، وفي تقصير لحسب التقصير. وبعدين مش انا حاسب المواطن، بحاسب رئيس الوزراء، بحاسب رئيس الجمهوريه، بحاسب رئيسه. وان شاء الله مصر يا استاذ جهان في تقدم ان شاء الله، وحننتصر وحنقضي على الفئران دي اللي عشعشت في جحور سينا ان شاء الله. بنشكرك على الروح العاليه يا استاذ حسن بغدادي، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكرك ايضا على مشاركتك. انا بشكره جدا، بس انا عايز برضو نكرر معلومات عشان الناس تبقى يعني ما تنساش انه سينا دي 61000 كيلومتر. 61000 كيلومتر، يعني قد دوله شقيقه زي لبنان، اكتر منها 6 مرات، اكتر من 6 مرات. فشوف لبنان دي بقى اللي فيها 18 طائفه و20، وفيها اكتر من 100 مدينه، واكتر من لواء، او يعني اللي هم بيسموه اقليم، يعني فيها صيدا وصور ونبطيه وبيروت وطرابلس وكسروان وعبده، و18 طائفة عايشين مع بعض ومكفيهم وزيادة. ولبنان لما احتلت حاجة اسمها مزارع الشبعة في الجنوب، كانت الدنيا معلومة لأنه واخد يعني حتة مهمة. عايز أقول السنة دي قد لبنان دي أكتر من 6 مرات، عشان الناس بس ما تستهترش ومعتقدة أنه دي يعني حتة صغيرة ويروح يجيبوهم. لا، احنا حتى جبل الحلال لما شفناه كان بطول يعني طول اكتر من 50 متر في 30 متر عرض، يعني حاجه جباره جدا، يعني ما هوش الناس تتخيل انه مساله سهله. ومع ذلك ناس مش مقصره، بيطردوا الناس في كل مكان، لكن هي دي سمات حرب العصابات. ناس بتضرب وتجري تختفي، عشان تجري تجيبهم تاني محتاجه جهد يتبذل قبل القوات، انه في جهاز الاستطلاع يشتغل، جهاز المعلومات مخابرات الحربات تشتغل، عشان تقول لهم هنا في ناس، مش ناس تطلع كده تضرب وخلاص. لا، يبقى ده مش هنجيب نتيجه كده. نروح لاتصال تليفوني اخر. الو. الو. ايوه، اهلا وسهلا، اتفضلي. تعرف حضرتك تاثير وصلنا يا فندم. نادية. نادية. أيوة. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك استاذ احمد. انا بصلي سيادتك في حاجه، عايزه تشيل حاجه فيها. فضل. انا لو قاعده في ميكروباص، الله يخليك، لو قاعده في ميكروباص مصلى عامه وبركب بالصدفه واسمع شريط بيقول لو ما حدش مثلا اسلم ليك الحق انك تقطع راسه بحد السيف قدام بيته، يعني انا بستأذن سيادتك لما اكون في مواصله عامه او اسمع شتايم وانا ماشيه في السكه وبتحرض على الحاجات دي، الارهاب ده المفروض واحده زي تعمل ايه؟ فندم، لو في يعني عند حضرتك قدره او وقت للمناقشه، لازم تتناقش فورا وتحط الراجل في موضع الدفاع عن نفسه ويبقى محرج. لو ما فيش يعني ارجو، ده عمل يعني يعتبر في حدود عمل ارهابي، لانه ممكن يبقى حد الارهاب بينشر الارهاب في وسيله عامه، مواصلات عامه، وما بالك سيادتك بكتب اللي في المنازل او شرايط. يا فندم، هذا كلام لبعض الفقهاء، وهو مخالف للقران نفسه. احنا القران هو المرجع والمصدر الأول للمسلمين وهو القرآن، واضح في ما ومن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. أنا شايفك مع 10 أخوات مسلمين وبنعين مع بعض، وكنا زمان بنبيت مع بعض ما فيش أي مشاكل، لأنه كان لسه دول منتشروش كده، وكان الإسلام الصحيح كان موجود بسمحته. لكن الآيات واضحة زي ما بقول لحضرتك كده. أين بالواجب وزيادة الجهات التنفيذية والسياسية؟ أين بالواجب بزيادة؟ بس طالما الفكر ده جوه بيوتنا وجنب جيراننا، انا مش عارفه هو المفروض الحل ايه. المفروض ما هو ما بينتشر، عامل زي المرض الوحش وبينتشر. لا يا فندم، حذر الراجل، وبعد كده بعد اذنك لو ما كانش هيستجيب ممكن وسيادتك نازله تاخد الرقم وتبلغي الارقام الموجوده، كانه بيهيج الدنيا وبيعمل يعني عمل ارهابي ما يقلش عن اللي بيفجره، لانه هو ده اللي بيصنع اللي بيفجره. لكن احنا اسلامنا واضح، ان الينا يابهم ثم ان علينا حسابهم. انت مش انت المسؤول عن حساب الناس، زي كان الاسلام نفسه اتضر في مسجد الروضه. اه يعني. ما انا بقول لحضرتك، عشان كده السكوت على الافكار دي هو اكبر خطر. نذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. معلش الله يكون في عونك في الاتصالات. لا يا فندم، تحت امرك يا فندم، ربنا يديك الصحه. محمد عدلي يا فندم. اهلا وسهلا. القرار اللي بنتظره من سياده الرئيس، ما فيش غير اكتساس الارهاب من جذوره مهما كلفنا ذلك من ثمن، ولكن مش بطريقه عشوائيه، لابد من الرد والمجابهه بكل قوه، لانه ما فيش رحمه مع هؤلاء المجرمين. ورب ضاره نافعه، بشاعه الحدث ومدى الالم الذي خلفه من بعده، وجدنا ان كل ابناء سيناء الشرفاء معظمهم بداوا في الايام الاخيره يا استاذ احمد صرحوا بانهم سوف يساعدون ابناء القوات المسلحه وأبناء الشرطة في هذا الأمر، وده شيء عظيم جدا، ليكون الجميع على قلب رجل واحد. ونحن نعلم أن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون. تمام. وبئر العبد يا فندم إن شاء الله ستكون قرية نموذجية قريبا يفخر بها كل أبناء الشهداء الذي كتبت لهم الحياة، وتتكاتف جهود أبناء مصر لإعمار بئر العبد. بإذن الله إن شاء الله. أنا شايف حتى دعوات الذهاب لبئر العبد كثيرة من كل فئات المجتمع والشخصيات عامة، كلهم عايزين يروحوا يعني يمسحوا دموع الناس اللي هناك. بس في حاجة عايز أقول لك عليها أستاذ أحمد، دلوقتي في بعض يعني أبناء سيناء. معلش أستاذ محمد، بس اسمح لي يعني بالمناسبة، إحنا كنا قرأنا على الأخبار منذ الصباح، الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ خطة تنمية بئر العبد، هذا لإكمال المعلومة. يعني إحنا ما يكون في معلومة ومستوثق منها، فإحنا وإشراف مباشر من الرئيس. أنت في نبرات صوتك الوطنية يا أستاذ جهان. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مع السلامة يا فندم. شكرا جزيلا. نذهب إلى اتصال تليفوني آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مع حضرتك كل سنة وانتم طيبين. سيادتك طيبة فن. الدوام لله طبعا، بس كلنا عارفين ان الواحد لا يموت ناقص عمر ولا ناقص رزق. طبعا. يعني تعازينا لهم، بس احنا عاوزين بعد اذن حضرتك، انا بفتكر كلمة الرئيس المؤمن محمد انور السادات لما قال شوفوا الأولاد المغرر بهم، كلمة جميلة جدا تخلي الحكومة النهاردة تبحث عن الشباب اللي فيهم جزء بيعملوا الغدر. ده ما هو غدر، حصل غدر فعلا، ما نقدرش ننكر هذا. ندور بقى مش على اللي بيعمله كده، عاوزين نعرف ليه الشباب بتعمل كده، رغم البلد يعني بسم الله ما شاء الله على المشاريع وعلى الحاجات الجميلة. احنا بس يا فندم مش عايزين نطلق المصطلح على عمومه، بنقول ليه الشباب، لا مش الا العمل كله. احنا ارهابيين عملوا بس انا ليا رجاء بقى ان يتناقش في مجلس. انا بعت الدكتورة امنة نصير امبارح وصنفت ان هي تناقش في مجلس النواب الشباب اللي هو مش من 20 ل 30 و35 المعتنى بهم في الدولة، اللي بعد كده وكونوا أسرة، والسبب بفصلهم الطلاق الزايد والتحطيم. دول لو يعني عندهم الأهل مقتدرة هتديهم دراسات وهتديهم حاجات في المدة اللي ما بيشتغلوش فيه، إنما لما يكون بقى إنسان ضعيف الإيمان يتمدلوا ايد واحد تاجر غلط بيمشي غلط مدمن واحد. فلازم نشوف الجماعة دي، يعني الجماعة الكبار اللي اشتغلوا 40 45 سنه في الدوله وكل تقديراتهم اكسلنت, وبعدين ما فيش قانون بيحميهم, فيعملوا ايه دول؟ عاوز اسال السؤال ده, يعملوا ايه؟ البيوت اتخربت, ما حدش بيشوف المشكله دي. رسالة حضرتك وصلت, بنشكرك شكرا جزيلا. هي العبارة شهيرة لرئيس السادات فعلا, هو كمان عنده عبارة شهيرة وهو بيعتذر انه يعني سمح بعودة التيار الإسلام والإخوان المسلمين تحديدا, لكن كان يعني الحمل أكتر مما ينبغي. على كل حال هي لازم نفرق بين حاجتين, بين شايلين سلاح والإرهابيين فعلا, وبين الأفكارهم مشوشة. ما نقدرش نحاسب الاثنين باعتبارهم فريق واحد, ولا نقدر يعني نطبطب على اللي شايلين سلاح ونستدعيهم لحوارات او مراجعات. اللي شايل سلاح ده خلاص امره منتهي, وزي ما احنا شفنا ما هم اصلا كمان مش فارقين بين اللي بيصلوا هنا ولا اللي بيصلوا هنا, ولا بين ضباط جيش ولا ضباط شرطه ولا مواطنين عاديين, ولا حتى عبير سبيل دخلوا يصلوا في جامع. تمام, نذهب لاتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا, تعرف بحضرتك. جمال من وسيط يا استاذ. اهلا وسهلا, اتفضل يا استاذ جمال. استاذ احمد. اهلا استاذ جمال, اهلا وسهلا بحضرتك. انا يعني مش عارف اعبر, اقول انا نفسي ما نفهم مين الناس يا استاذ احمد اللي عملت كده, وده المسلمين او كفره, وعايزين احنا عاوزين نطلع كده نروح فينا دهيات من شمال فينا نشوف الناس دي, عاوزين ندور نلبس شبر شبر كده ندور على الناس دي سيادتك. ولسه فد بزي الاتصال اللي قبل حضرتك, يعني الناس افكارهم مشوشه, لان هو عندهم حد قال لهم ان دول كفار. يا باشا انا انا انا نفسي سيادتك ان انا ابقى هناك اضحي بنفسي مع الناس دي عشان اموت قبليها. الناس دي كفار والله يا استاذ احمد. الكفار ما تعمل كده, الكفار ما تعملش ان هي تدبلوت سيادتك في شمال سينا خير بتنطط على بعضيها يا باشا. لا ما انا معاك, انا بقول لك هما بيفكروا ازاي. انا مش انا مش بشرح يعني, انا بقول لك هما بيفكروا ازاي. انت بتسالني ايه اللي خلاهم يعملوا كده, فانا بقول لك انا ودي نزل في الدنيا ده لانك انت تخش على ناس متوضيه وبتصلي لله وبتركع وبتصلي وبتعمل. ايوه يا استاذ جمال, احنا قلنا السبت الكلمه اللي قالها سيد قطب في كتابه في اصدار القران في الجزء الثالث صفحه 1816 لما قال ان الجوامع بتاعتنا دي معابد للشرك. فهو الراجل قال في ناس اقتنعت بقى بكلامه ومعتقد ان مساجدنا دي كلها معابد للشرك. انا سبتك, انا بقول لك بس جايه منين الفكره يعني. انا بشرح لك جمال من اسيوط يا باشا, بعد اذنك عايز اعرف اروح سينا دي اروح ازاي, بس خايف عن حد يعرضني. نفسي اروح سينا واشوف الناس دي واعزيها بنفسي انا, بس والله ممكن جميل. تبقى قايم بدور اكبر يا استاذ جمال في محيطك. يعني التوعيه مهمه, اتصالك اللي بتعمله هنا ده مهم, لما الناس تسمعك, لما تركب مواصلات, لما تقعد في قعده, لما تروح فرح, لما تقعد مع العيله, كل أنا ده انت ده بتعمل حشد. لو كل الناس بتعمل زيك معنويه كمان. تمام, من يوم الجمعه لغايه دلوقتي استاذ احمد دينا ما نشفتش, وانا ببكى على الناس دي, شباب واطفال ماتت وناس ابرياء, هم بيفكروا ازاي يا استاذ احمد؟ احنا بنشكرك استاذ جمال, وبنحيي مشاعرك, وبنحيي مشاعرك ومقدرين المشاعر والعمل, ليس البكاء, العمل. نقول عيات بالله عليكم, نقول حزبي الله ونعم الوكيل في كل اللي مش شعر شعر مصري. وبعدين سيادتك المستشرة دي انت, انا سيادتك اللي مؤاخذة, انا كافر بعبد عيني قدامي في ربي يحاسبني, ما تحاسبنيش انت سيادتك, انت ما تحاسبنيش, حاسبني انا هروح الكنيسه, هروح الجامع, هروح اعبد ضباء الشمس, اعبد ربنا يحاسبني. بس انت عليك تقول لي يا جمال دي غلط انك انت تعبد, رجعت ما رجعتش ما تموتنيش, صح سيادتك ولا غلط؟ صحيح استاذ جمال, احنا بنشكر حضرتك, بنحييك على مشاعرك ووعيك وده اللي قال القران ولسه فعلا. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم, يعني مش انت اللي هتحاسب, هم راجعين لنا احنا نحاسبهم, ولست عليهم بمسيطر, يعني مش دعوة انت, انت بس. آيات كتير في القرآن الكريم استاذ احمد كلها خاصة دعت الى حرية العبادة والاعتقاد. احنا مشكرك استاذ جمال, ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك, تفضل. حضرتك سمير فريد حمودة اسكندرية. اهلا وسهلا استاذ سمير. اهلا بيا, انا حضرتك هقسمنا ثلاث اطراف بس سريعا استاذ سمير, بس سريعا بيا عشان الوقت. نحن حزانة والشهداء فرحين بما آتاهم الله, واللي قتلوهم في نار جهنم. ورسالة سريعة لمجلس الشعب عشان أخونا اللي قال في سيناء أول امبارح من المتحدث الرسمي باسم سيناء, قال عندما يشعروا بالملاحقة يلوزوا بالخط الفاصل بيننا وبين إسرائيل فلا تطولهم أحقيا, وكأنهم تعلقوا بأسطار الكعبة. ف فأنا بوجه رسالة لمجلس الشعب دلوقتي، احنا ننكسف ليه من تعديل اتفاقية كامب ديفيد عشان نطول الناس دي؟ ما فيهاش كسوف، دي ما فيهاش كسوف. نعدل اتفاقية كامب ديفيد اللي عطى عليها الزمن والظروف اتغيرت وكل الناس متعاطفين معانا. أستاذ سمير، انت كلمتنا يوم السبت تقريبا صح؟ هو غلط لك. هو كلمنا أستاذ سمير يوم السبت واتكلم برضو في كامب ديفيد، وحضرتك اتكلمت معاه في هذا الأمر. احنا قلنا بس ما اتفقية كامب ديفيد احنا فعلا متجاوزينها دلوقتي، لان هي بتنص في المنطقة الجيم اللي هي المنطقة اللي بين مصر يعني المنطقة الحدود الكبيرة اللي بين مصر وإسرائيل، دي ما بيبقاش فيها تقريبا قوات مسلحة مصرية، كلها بتبقى قوات شرطة وتسليح خفيف. لكن نظرا للأحداث مصر ضغطت ومارست دورها في الدفاع عن أمنها، وبقى فيه كمان دخل طيارات هناك، فانه كامب ديفيد واقفه في عقبه او عقبه في سبيل يعني محاربه الارهاب، ده غير صحيح. تمام، احنا مدخلين قوات عسكريه ثقيله وتسليح الى حدود الطيران كمان بيدخل، فالناس تطمن من المساله دي. مصر مش هتسيب بلدها كده يعني تحت رحمه اي معاهده ايا كانت. لكن فكره انه في ناس بتروح الحدود الاسرائيليه وترجع او تستخبى هناك، دي معلومه ما اعرفش مصدرها ايه، لكن ما اعتقدش ان قواتنا يعني غايب عنها حاجه زي كده. الحقيقه احنا معانا اتصالين تليفونيين، عايزين ناخدهم على بسرعه قبل انتهاء الفاصل. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. انا بكلمكم من كفر صقر الشرقيه. اهلا وسهلا، اتفضل. انا دفنت عمي وابن عمي واتنين بالقريه. البقاء لله يا فندم. انا يعني تعبان والله، ربنا يصبر. طيب خليها على الله، ويعني ان شاء الله قريب ربنا يشفي صدور قوم المؤمنين، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه. كنا عايزين تقترح لنا حاجه، لكن بص يا استاذ احمد، نعم استاذ احمد، انا عايز رئيس السيسي دلوقتي يحط المصلية ويصلي ركعتين كده ويهدى وربنا ان شاء الله. انت عارف مصر كلها صلت يعني صلاه الغائب على شهدائنا، ما تخافش، حتى ما فيش حتى مواطن عربي الا ما دعا ليهم بالرحمه. لا عايز هدوء، الهدوء شويه، هدوء. معلش خليها على الله، ربنا يصبركم. خليها على الله، ربنا يصبركم. ونذهب الى عايزك تتماسك اكتر من كده، والثأر قريب ان شاء الله. ان شاء الله. نذهب لاتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معكم محمد حسن بكر من البحر الاحمر سفاجه. اهلا بك يا فندم. القرار اللي بتنتظره من القياده السياسيه؟ في اذاعه في التلفزيون، في قناه كده بتغرر في الشباب، يعني انا اللي بسمعه في مع الشباب اروح اسمعه في نفس القناه دي. القناه دي من مصر يعني فندم ولا من خارج البلاد؟ لا والله هي اسمها مكملين ولا نايلين على عينهم. من القنوات الشر المعروفه، بس قنوات الشر دي ما تتقفلش يا مولانا. لا يعني ما هو انت فنيا صعب، لانها مش على الامر بتاعنا. طب عندي اقتراح تاني. طبعا. اقتراح يعني هي ممكن تستقبل، بس عشان الناس تبقى فاهمه برضو في مدار كده ممكن يجيبها على القمر بتاعنا، لكن هي مش بتبث من هنا. يعني انا بقول يعني ان الشارع عايز اقول الحقونا من الموضوع ده، زي استاذ حسن الحقونا. اللي في الحاجه الثانيه الموضوع بتاع الدفاع الشعبي، فين اين الدفاع الشعبي؟ يا ريت نعمل الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي يبقى على الحدود، احنا عندنا البحر يعني ومسافات كبيره فاضيه، اللي جيشنا بسم الله ما شاء الله يعني عندنا كامل متكامل. هو ده مشكله الدفاع الشعبي، بتبقى موجوده لما يبقى في الاعباء الخارجيه والعدوان اكبر مما يتحمله الجيش النظامي. والله هو اكبر من العدوان ده مولا، اكبر من العدوان ده استاذ احمد. نعم، ما فيش اكبر من العدوان ده، ده عدوان خفي. بس جيشنا متكامل، والوعي كمان هو العامل المهم جدا. هو ده اللي احنا اللي بتقول عليه الاستاذ مياده، ده اللي احنا عايزينه يبقى موجود عند كل الناس، كل واحد يبقى جندي، جندي يعني حرب الكترونيه كمان في مكانه. تمام يا رب. بالدور اللي يقدر زي ما حضرتك كده متحمس لوطنك، ممكن في مجالك، في عيلتك، في اصدقائك وزملائك تأدي. والله بنحاول والله بنعمل. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لانتهاء وقت الفتره. وكنت عايز اقول بس لحضرتك استاذ احمد، اللي بيذهب الى قناه بعينها هو عايز يسمع اللي في القناه دي، وعايز يتابع اللي في القناه ديت. لما نعرف ان القناه ديت بتبث اخبار او اشاعات او في تحريض، انا ما اتفرجش عليه. نشكركم مستمعينا الاعزاء شكرا جزيلا كل الذين اتصلوا بينا. تمام نشكرك استاذ احمد ونتواصل مستمعينا الاعزاء الاسبوع القادم. شكرا لكل فريق العمل، الهندسه الاذاعيه رأفت موسى، رئيس التحرير اشرف البهي، الاخراج نانيس ابو زيد، شكرا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت، شكرا جزيلا. شعبي يا واقف على باب النهار، الربط بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الامل في كل دار. يا شعبي واقف على باب النهار، قربت بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الامل في كل دار، وتجمعت كل الايادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي، وتجمعت كل الايادي من كل بيت، طلعت تنادي بلادي.